يا شوق قلبي فؤادي يعشقك والله لا تغيب عني وتنسى حلو ماضينا يا شوق قلبي فؤادي يعشقك والله لا تغيب عني وتنسى حلو ماضينا ما عاد فيني حبيبي للهجر قله أشواق قلبي تنادي لا يجافينا ما عاد فيني حبيبي للهجر قله أشواق قلبي تنادي لا يجافينا لا جيت بنسى وقلت الخافق خلى صاحت أحاسيس وروحي لا يخلينا لا جيت بنسى وقلت الخافق خلى صاحت أحاسيس وروحي لا يجافينا تعال لملم شتاتي والحزن شلة قربك ينور من الفرحة ليالينا تعال لملم شتاتي والحزن شلة قربك ينور من الفرحة ليالينا نسهر ونضحك ونخفي الهم والعلة والليل ويا والله ان يبطي وهو فينا نسهر ونضحك ونخفي الهم والعلة والليل ويا والله ان يبطي وهو فينا معاش منه يهين القلب ويذله أنا وحبك من الهجران ملينا معاش منه يهين القلب ويذله أنا وحبك من الهجران ملينا